واللفظ للمسمعي وابن المثنى. قالوا حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير قال لم يفرق المصعب بين المتلاعنين. قال سعيد فذكر ذلك لعبد الله بن عمر فقال فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان. وحدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حاء وحدثني يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه. قال نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حا وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي يعني قال يترتب على اللعان أمور منها الفرقة الأبدية لا تحل أبدا ولا تزوجت بعده، ومنها سقوط الحد عن القاذف باللعان، ومنها إن كان له ولد إن كان لهما ولد يلحق بأمه ما يلحق بأبيه، لأن اللعان يتضمن نفيه نفي الولد ما كانت حاملة فيلحق بأمه. نعم.